فضيلة الشيخ، عند امرار اليد على اليد في التيمم هل تكون أصابع اليدين على صفة منفرجة أم مجتمعة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بظاهري على ظاهر كفيه، وعلى هذا فإن المسح يستغرق ظاهر الكفين على ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفريق الأصابع فإنه حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في الرواية، وذلك في مسحه على خفيه، وفرق بين مسح الخفين ومسح اليدين كما لا يخفى، وذلك أن مسح الخفين على بدن في الموضع، ومسح التيمم أصل في الموضع، والله تعالى أعلم.